من الـ يعني الـ الآثار والإشارة إلى ما ورد في الأحاديث يعني من ذكر التحديث. فقال باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. نعم. وقال لنا الحميدي. نعم. هذه الصيغة يعني لتكرر من البخاري يعني عن بعض الشيوخ يقال لنا, وهي محمولة على الاتصال ويعني قيل أن يعني في الفرق بينها وبين التحديث أنه يؤتى بها فيما إذا كان على سبيل المذاكرة, ومنهم من قال إنه يعني إنما يأتي بها إذا كان عبر من الرواية بالمعنى أو أتى يعني باللفظ على صيغته, أو أنه من قبيل إذا كان من قبيل الآثار فإنه يأتي بها بصيغتي قال لنا. نعم. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة. والحميدي هو شيخ من شيوخه, بل هو أول شيخ جاء في صحيح البخاري وحديثنا مع الابنيات, لأنه رواه عن شيخه الحميدي. هذا الحديث له أول حديث في صحيح البخاري مع الابنيات, شيخه فيه الحميدي هذا اللي هو عبد الله بن الزبير المكي. نعم. كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. نعم, كلها بمعنى واحد, يعني إن أتى بحدثنا أو قال أنبأنا. ولهذا المدلس إذا يعني إذا جاء عنه بالعنعنة يعني وجاء جاء التصريح منه في موضع آخر يقول صرح بالسماع, وقد يكون بلفظ الأخبار أو التحديث لأنها بمعنى. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. يعني حصل التعبير من الصحابي بحدثنا, وجاء عن ابن مسعود في حديث أن أحدكم يعني في حديث خلق الإنسان يكون نطفة 40 يوما ثم علقة ثم مضغة, الحديث المشهور المتفق على صحته. وفي أوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق, حدثنا رسول الله, يعني ففي استعمال حدثنا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. نعم, وهذا التعبير بسمعته. نعم. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. نعم, وهذا كذلك يعني مثل الكلام حديث مسعود حدثنا رسول الله وصادق مستوق قال حدثنا حديثين, التعبير بحدثنا. نعم. وقال الصحابة كونهم يعبرون بحدثنا. نعم. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وهذا التعبير بعن يعني عن العالي عن العباس عن فيما يروي عن ربه. نعم. وهذا يعني من الحديث القدسية يعني لفظ الحديث القدسية التي يعني يكون فيها يعني التعبير بعن يعني فيما يتعلق بإضافة ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم, وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يضيفه إلى ربه سبحانه وتعالى, وهذا يعني علامة الحديث القدسي الذي يقال فيما يرويه عن ربه. نعم. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. نعم, مثله. نعم. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. نعم. هذا كله تعبير بعن. ثم ذكر حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم, فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة. كمل. فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. إيراد هذا الحديث من أجل حدثوني وحدثنا, من أجل هذه الآيتين الكلمتين. وفي بعض الألفاظ يعني بدل حدثنا أخبرنا أو أخبروني, يعني ومعنى ذلك أن هذه من صيغ التحديث التي جاءت في كلام الصحابة وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم,